دون غيره. قال تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، يبقى كل إنسان يجب عليه إيه؟ يجب عليه هو فقط، لا يجب عليه ما يجب على غيره، لكن إن أخرج عنه فلا بأس ولا حرج، فلا بأس ولا حرج. لكن مع صحة حديث ابن عمر هذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر عن الصغير والكبير والحر والعبد ممن تمونون، مع تحسين هذا الحديث يكون حجة للقول الثاني أن الإنسان يخرج عن من يعول. وأيضا لكن أيضا حتى على من قال أنه يخرج عن نفسه فقط، قال يخرج عن عبده، لما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر، ليس في العبد صدقة إلا صدقة الإيه؟ إلا صدقة الفطر. قال فإن لم يجد، يعني ليس عنده ما يكفي، أو لم يجد لجميعهم، فإن لم يجد من عنده عائلة فطرة تكفي لجميعهم بدأ بنفسه، لحديث ابدأ بنفسك ثم بمن تعود، لأن الفطرة تنبني على النفقة، فكما أنه يبدأ بنفسه في النفقة فكذلك يبدأ بنفسه في الفطرة. فزوجته، يعني يبدأ بنفسه فزوجته بعده، لما؟ وهي مقدمة على أمه وأبيه في إخراج الإيه؟ في إخراج الفطرة. لأن الإنفاق عليها يكون على سبيل المعاوضة كالبيع، الإنفاق عليها أي على سبيل المعاوضة، أنها تمكن نفسها منه فهو ينفق عليها، ولذلك إذا امتنعت فتكون ناشذ ولا تجب عليها النفقة بنشوذها، لا تجب النفقة بنشوذها. فإذا النفقة هنا كالمعاوضة كالبيع الثمن ومثمن، أما الإنفاق على الوالدين من باب التبرع، من باب التبرع، وثمن المبيع مقدم على الإيه؟ على التبرع. فعلى هذا قدمت نفقة الزوجة على نفقة الإيه؟ على نفقة الوالدين، يعني أنها متى فضل عنده صاع عن فطرة نفسه أو فطرته أخرجه عن زوجته، لأن نفقتها مقدمة على سائر النفقات، ولأنها تجب على سبيل المعاوضة مع اليسار والإعسار. أما مع الوالدين فإن النفقة عليهم تسقط مع الإعسار، ماذا تصنع؟ لكن مع اليسار، مع الإيسار، إنها إيه؟ مع اليسار فهي واجبة، فقدمت لذلك. قال فرقيقه، يعني بعد زوجته رقيقه، فرقيقه يعني أنه متى فضل عنده شيء عن فطرته وفطرة زوجته أخرجه عن رقيقه. لأن نفقة الرقيق واجبة في الإعسار والإيسار، وأيضا نفقة الرقيق مقدمة على نفقة الوالدين كما ذكرنا، فإنها لا تجب إلا في حال الإيسار فقط، فكان الرقيق مقدما أو نفقة الرقيق مقدمة على نفقة الوالدين، بخلاف نفقة الأقارب فإنها صلة لا تجب إلا مع اليسار. فأمه يعني أنه متى فضل عنده شيء بعد من تقدم أخرجه عن أمه أولا، لأن الأم مقدمة في البر، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم للأعرابي حين قال من أبر؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبا. والحديث صحيح متفق عليه. فأبيه بعد أمه للحديث السابق، ولحديث أنت ومالك لأبيك، هو حديث صحيح أيضا ورد عن عدد من الصحابة. نعم. لا، ما هي لو قلنا من البر، لو قلنا هنا من البر لحتى مقدم، لكن هنا النفقة على سبيل المعاوضة. البيع هذا لما تبيع وتشتري وانت حتتبرع لواحد او تبر واحد تعطي ثمن السلعة أولا ولا تتصدق؟ يعني أنت في جيبك شيء خلاص مال واشتريت شيء وللبائع ثمن هذا الشيء، تتصدق به ولا تعطيه للبائع؟ تعطيه للبائع، فما كان على سبيل المعاوضة مقدم على الإيه؟ على البر وعلى الإنفاق، مقدم على البر وعلى الإيه؟ وعلى الإنفاق. فالنفقة للزوجة على سبيل المعاوضة فهي مقدمة، لكن في البر الأم ها؟ فهي مقدمة. من يعني أحق الناس بك ها؟ هي أمك. يعني لما سألك عائشة النبي صلى الله عليه وسلم ها؟ أي الناس أعظم حقا على الرجل أو أي الناس أعظم حقا على المرأة؟ قال زوجها. وأي الناس أعظم حقا على الرجل؟ قال أمه. فهي من أعظم الحقوق عليك، نعم، ومن أعظم البر هو تقدمها على زوجتك وعلى غيرها وعلى أبيك. لكن في النفقة فنفقة الزوجة مقدم، ليه؟ لأنها على سبيل المعاوضة، وما كان على سبيل المعاوضة مقدم على ما كان على سبيل الإيه؟ على سبيل البر. فرقيقي، نعم. أيوة، بسبيل طاعتها وتمكينها ها من نفسها لزوجها، فهو ينفق عليها بالمعروف ها بأنها تطيعه إذا أمرها وتمكنه من نفسها، فإن امتنعت فلا نفقة له، فلا نفقة له. ومعروف أن الناشب تسقط إيه؟ نفقتها، تسقط إيه؟ نفقتها. فعلم أن النفقة معاوضة عن طاعتها وتمكينها، وبالتالي إن لم ينفق الزوج عليها فمن حقها ألا تمكنه منها، ونقول هذه على سبيل الإيه؟ على سبيل المعاوضة. قال أيضا فولده، أي بعد أبيه ولده، فولده يعني أنه متى فضل شيء بعدما تقدم أخرجه عن ولده، فإن كان له ولد ولم يكفي لجميعهم، فإن كان له أولاد ولم يكفي لجميعهم أقرع، يبقى هنا القرع لا يقدم إيه؟ أحد على الآخر. فأقرب في الميراث، فأقرب في الميراث يعني أنه متى فضل شيء عنده بعدما تقدم وله أقارب قدم الأقرب، فالأقرب من ميراث، لأن الأقرب أولى من الأبعد فقدم في الميراث. ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، لأقرب رجل إيه؟ ذكر. فالأقرب هذا مقدم في الإيه؟ في المراه. فينظر هذا يعني إن أعطى لهؤلاء وله أخ معسر ولا يجد من ينفق عليه، فوجب وكان أخيه موسر فوجب على أخيه أن ينفق عليه، ووجبت زكاة الفطر عليه. فلو كان له أخ من أب وأم، أي أخ شقيق وله أخ من أب وليس عنده صدقة إلا لواحد فقط، فيقدم أخاه الشقيق على أخيه من إيه؟ من أبي، أي كالمرأة الأقرب فليه؟ فالأقرب يعني عنده أخ وابن عم معسرين لا يجدون النفقة، يقدم أخاه على إيه؟ على ابن عمي، أي كالمرأة. نعم. ها؟ ولد إيه؟ أيوة نعم، احنا قلنا ملزم بالفقه حيخرج، هذا في حال الإعسار في الترتيب. ها؟ لأنه إنفاقه على ولده ليس على سبيل المعاوضة، ليس على سبيل الإيه؟ ليس على سبيل المعاوضة كالزوجة وقرقيق. نعم، على سبيل لا، هذا ليس على سبيل الوجوب عليه، واجب أن ينفق على ولده كأمه، لكن أمه مقدمة هنا على الإيه؟ على الولد. نعم. قال وتجب الفطرة على من تبرع بمؤونة شخص شهر رمضان لا أكثر، لعموم حديث أدوا صدقة الفطر عمن تمونون، وحديث إيه؟ حسن كما سبق. وعنه لا تلزمه في قول الأكثر، واختار أبو الخطاب وصححه في المغني والشرح، وحمل نص أحمد في الوجوب على الاستحباب، أو حمل نص أحمد في الوجوب على الاستحباب. يا وتجب الفطرة على من تبرع بمؤونة شخص شهر رمضان، يعني واحد قال لواحد تعالى عندي في شهر رمضان ها فطارك عليه، يعني يجلس معاه شهر رمضان ونفقتك عليه، فهو متبرع بنفقته عليه في شهر ايه رمضان، فيخرج عنه ايضا الايه الفطر. قال وتجب على من تبرع بمؤونة شخص شهر رمضان، وعنه لا تجب، وعنه ايه وعنه لا تجب، اين امام احمد ليه لا تجب. لا على من استأجر أجيرا أو ضئرا بطعامه، يعني ممكن هو يأجر واحد في الشهر مثلا يقول له إيه وأجرتك هي طعامك، أجرتك هي إيه هي طعامك، هذا لا يجب عليه أن يخرج عنه إيه زكاة الفطر بطعامه أو شرابه، لأن الواجب ها هنا أجرة تعتمد الشرط في العقد فلا يزاد عليه، كما لو كانت دراهم يعني هو أجره بدراهم أو بطعام فهذه كهذه فيلتزم بها كالعقد ولا يجب عليه أن يخرج عنه زكاة الفطر. نعم. أي حتى ولو كان هذا الذي تبرع الضيف عنده قال له تعال أنت عندي شهر رمضان ضيف، ممكن يكون هذا الضيف موسر، فعلى هذا القول طالما أنه تبرع بمؤونته في شهر رمضان فتجب عليه إيه؟ فطرته، على أساس عموم هذا الحديث أدوا صدقة الفطر عن من تمونون، فهو بيمون في شهر رمضان ولا لا؟ فالحديث بيقول له أدوا صدقة الفطر عن من إيه؟ تمونون، من تمونه، فأنت تمونه في شهر رمضان، فإذا عليك صدقة إيه؟ فطره كما تمونه في شهر رمضان فعليك صدقة فطره. والقول الآخر أنه لا تجب، لأن مفهوم هذا الحديث عن من تلزمك إيه؟ نفقت، وهذا لا تلزمك نفقته، أنت فعلت ذلك على سبيل التبرع فلا يجب عليك أن تخرج ما هو واجب عليك. واضح بهذا القول الثاني، وهذه الرواية الثانية عن الإمام. قال وفرق بين من تبرع بمؤونة شخص ومن استأجر إيه شخص يطعمه. نفترض مثلا أنه أجر شخص يعمل له عمل معين لمدة ساعة في رمضان على أن يطعمه، على أن إيه هذا لا يجب عليه أن إيه؟ لأنه لا يدخل في من إيه من يمونه، مش كده؟ لكن هذا أجر فأعطاه درهم كإعطائه لإيه الدرهم، واضح؟ طيب. قال وتسن الفطرة عن الجنين، صدقة الفطر تستحب عن الإيه الجنين الذي نفخ فيه الروح، لفعل ولا تجب طبعا لفعل عثمان رضي الله عنه، ولكن هذا الأثر ضعيف ولا تجب. قال ابن المنذر كل من نحفظ عنه لا يوجبها على الجنين، ولكن في الحقيقة أوجبها ابن حزم على الجنين إذا نفخ فيه الروح، أوجبها ابن حزم على الجنين إذا نفخ فيه الروح، واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على الصغير والكبير، وجعل الجنين صغير، ورد عليه الآخرون وقالوا أن الجنين لا يسمى صغير، الصغير الذي ولد وهو إيه وهو صغير، لذلك تجد أن ابن المنذر لم ينظر إلى إيه إلى هذا، فقال كل من نحفظ عنه لا يجبها على الجنين، وتجب على اليتيم، ويخرج عنه وليه من ماله، تجب على اليتيم ويخرج عنه وليه من مال اليتيم، من مال اليتيم، لا نعلم أحدا خالف فيه إلا محمد بن الحسن، يعني هو وغيره، قال إذا كان هذا اليتيم صغير فلا صدقة فطر عليه، فلا صدقة فطر إلا على من صام، إلا على من إيه صام، فهناك من أوجب الصدقة على من إيه على من صام. وعموم حديث ابن عمر لصححه، وعموم حديث ابن عمر يقتضي وجوبها، جوبها عليه، قال لهم شرح. نعم. بالنسبة لإيه؟ غنم إيه دلوقتي؟ جنين الغنم يعني ايه جنين الغنم؟ احنا بنطلع الزكاة عن جنين في بطن الغنم؟ اي مقدار؟ ليش دخل باب هنا؟ قياس مع الفارقة ولا قياس فاسد. قال ولا تجب لمن نفقته في بيت المال طلقيه. من نفقته في بيت المال، من نفقته في بيت المال يعني مثال يعني أي على الدولة خلاص، يعني واحد بتنفق عليه الدولة خلاص، يبقى هذا لا تجب عليه ايه صدقة الفطر. المفروض ان ايه اذا كانت دي خزانة دولة المسلمين فالمفروض ان زكاة الفطر تذهب الى ايه الى هذه الخزانة، تذهب الى وبعدين هي بتوزع، وهؤلاء ممن ايه ممن ينفقون عليه او ممن يستحقون التوزيع. فهو لا يملك يعني، فهو لا يملك. نعم يملك ام لا يملك؟ هذا اللقيط لا يملك. إذا كان يملك خلاص وما يملكه فاض عن حوت يومه فوجب وإلا فلا. طيب فصل في إخراج زكاة الفطر. نعم لا قلنا على كل نفس خلاص، حديث ابن عمر على الصغير والكبير الذكر والأنثى الحر والعبد كل. نعم أيوة نعم، لكن ظاهر النص هو لم يقيده، يعني أصلا لو قلنا على الصغير والإيه والكبير معنى صح، وقيدنا أن هذا الصغير الذي يصوم فلا بد من قيد، فالحديث أطلق ولم يقيد، ف فلمن نقيد على الصغير والايه والكبير؟ هو منهم من قال انها يعني كما في الحديث حكمتها انها طهرة للايه للصائم، فاذا قلنا انها طهرة للصائم فاذا الصغير لا يدخل، الذي لم يصم فلا يدخل، ولكنها ليست طهرة للصائم فقط بل هي طعمة للمساكين، فهي طهرة للايه للصائم وطعمة للمساكين، فاذا للمسكين حق في مال الصغير كما ان للمسكين حق في مال الصغير في زكاة الاموال على قول جماهير اهل العلم، وكذلك كما له حق في مال المجنون، يعني قلنا المجنون والصغير في مالهما حق للايه للمسكين. أي أيوة نعم، الصغير هنا ليس له مال، لكن هي طالما أن هذا يخرج زكاة المال فأيضا في زكاة الفطر هي عمن يمونه، فلو كان هذا الصغير يصوم وليس معه مال فأبوه يخرج عنه، أبوه يخرج عنه، إذن سواء كان له مال أو ليس له مال يصوم أو لا يصوم أبوه أيضا يخرج إيه يخرج عنه على هذا. اللقيط العبد، العبد له سيد يملكه معين. لا هذا بيت المال كأنه هذا ايه مال عام، كما فرقنا في الزكاة بين المال الذي له صاحب. ايه شروط وجوب الزكاة؟ الملك التام المستقر، الملك التام المستقر حتى تجب خلاص، لكن مال بيت المال مين اللي بيملكه خلاص، هذا عام مال عام لا زكاة فيه. كذلك هذا اللقيط ينفق عليه من المال العام، لكن العبد ينفق عنه عليه من المال الخاص مال السيد، هنا خصوص وهنا عموم، فهذا ليس كذا هيجب على من ينفق عليه. خلاص عن من يمونون من الايه من المسلمين. مين اللي وقع في بيت المال؟ خلاص ملك يعني، خلاص ما اصبح ملك مال بلغ النصاب. هو الزكاة بنقول فيها لقيط ولا بنقول فيها حر ولا ذكر ولا انثى؟ بنقول من ملك مالا، فهذا اصبح مالك للمال بلغ نصابا وحال عليه الحر. على كل لو ملك ما زاد عن حاجته في ليلة العيد واجبت عليه صدقة الايه الفطر. باب اخراج زكاة الفطر. الافضل اخراجها يوم العيد قبل الصلاة. الافضل اخراجها يوم العيد قبل الصلاة، أي قبل مضي قدر الصلاة. ها ليه؟ هل صلاة العيد واجبة؟ ها سنة مؤكدة. وإلي قدر الصلاة هنا طبعا على الخلاف اللي احنا ذكرناه، واجبة على الأعيان واجبة على الكفاية وسنة. ها وقال قبل مضي قدر الصلاة، قبل مضي قدر الصلاة، لأنه قد يكون في قارية على المذهب ليس فيها ايه 40، فلا يجب عليهم صلاة العيد لأنه قال كالجمعة، مش كده في شروطها؟ فعلى هذا لا يصلون العيد، لا يصلون العيد، فكيف يخرجون زكاة الفطر؟ لذلك قبل مضي قدر الصلاة. لو ما صلوش يبقى قبل مضي قدر الصلاة يخرج ايه؟ يخرج زكاة الفطر. لما في المتفق عليه من حديث ابن عمر مرفوعا وفي آخره وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. وفي حديث ابن عباس من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. طيب حديث ابن عمر هذا أخرجه البخاري وأبو داود وغيرهما، وحديث ابن عباس رضي الله عنهما أخرجه أيضا أبو داود وابن ماجه وغيرهما، هو حديث حسن. وقال سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. قال هو زكاة الفطر. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصل. أفلح من تزكى وبعدين ذكر اسم ربه فإيه فصل، يبقى يخرج الزكاة قبل الايه قبل الصلاة. من أداها بعد الصلاة فليس بمؤد لزكاة الايه لزكاة الفطر، من أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. قال ويكره إخراجها بعدها، يعني هو هنا لم يجعل الإخراج بعد صلاة العيد محرم، جعله ايه مكروه فقط، جعله مكروه فقط، وأنه كأنه جعل إخراج الزكاة زكاة العيد زكاة الفطر بعد صلاة العيد أداء، أداء مع الايه مع الكراهة. قال ويكره بعد صلاة العيد خروجا من الخلاف، خروجا من الخلاف، خروجا من خلاف من قال انها ايه انها لا تقضى وانه يحرم تاخيرها لبعد صلاه الايه العيد. لكن مما لا شك القول بتحريمها تشهد له الاحاديث، وكما يقول العثيمين الصحيح ان اخراجها في هذا الوقت اي بعد الصلاه محرم وانها لا تجزي، لحديث ابن عمر وابن عباس أمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، هذا أمر. وأيضا قال من أداها قبل الصلاة فهي زكاة، ومن أداها بعد الصلاة فهي إيه؟ فهي صدقة. وقال ابن القيم ومقتضى هذين الحديثين حديث ابن عمر وحديث ابن عباس أنه لا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد وأنها تفوت بالفراغ من الصلاة، وهذا هو الصواب، فإنه لا معارض لهذين الحديثين حديث ابن عمر وحديث ابن عباس، ولا ناسخ لهما ولا إجماع يدفع القول بهما، وكان شيخنا يقوي ذلك وينصر، أي ابن تيمية رحمه الله تعالى يقوي هذا وينصر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، يقول ويكره بعدها، قلنا والصحيح أنه يحرم، ويحرم تأخيرها أي الفطرة. ليه الفطرة ما قالش الفطرة؟ عشان يفرقها بين الفطرة وليه وصدقة الفطر، مش كده؟ الفطر، لكن هو جاء يقول الفطرة بكسر الفاء أيضا، ها كما إيه كما ذكرنا قلنا في خلاف أنها مولدة، ها يعني ليست عربية صحيحة ولا مولدة، قلنا الفطرة. طيب قال ويحرم تأخيرها عن يوم العيد مع القدرة، لأنه تأخير الحق الواجب. والصحيح بأنه يحرم تأخيرها بعد صلاة العيد مع الإيه؟ مع القدرة، لأنه تأخير للحق الواجب عن وقته طبعا. وكل عبادة مؤقتة إذا تعمد الإنسان إخراجها عن وقتها لم تقبل، بقاعدة كل عبادة لها وقت، إذا تعمدت أن تخرجها عن وقتها فإنها غير إيه؟ غير مقبول، وأنها مردودة ولا إيه؟ ولا تقبل. من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، مردود وغير مقبول، لأنه ليس عليه أمر الشارع، لأنه وقت له توقيتا وأنت خالفت هذا التوقيت فليس عليه أمر الشارع. لكن إن كان هناك عذر يقضيها، لقول قياسا على الصلاة، من نام عن صلاة، الصلاة لها وقت محدود، من نام عن صلاة أو نسيها فوقتها حين يذكر، وقيل تسقط عنه لأن محلها فات وهو معذور. لكن الأولى طبعا يخرجها في هذه الحال. قال وهنا للحق الواجب، ها لأنه تأخير الحق الواجب عن وقته فيحرم. وكان عليه الصلاة والسلام يقسمها بين مستحقيها بعد الصلاة، وإن كان هذا الأثر ضعيف لكن معناه صحيح، فدل على أن الأمر بتقديمها على الصلاة للاستحباب. لا ذكرنا أن حديث ابن عباس يدل على أن تقديمها على الصلاة واجب، ويقضيها طبعا، هذا يقضيها إن تركها لعذر، ها ومن أخرها لأنه حق مالي فلا يسقط بفوات وقته قد دين، قاله في الايه في الكاف. لكن الدين غير مؤقت، لكن هذه عبادة مؤقتة. طيب وتجزئ قبل العيد بيومين، تجزئ قبل العيد بيومين، يبقى احنا عندنا وقت وجوب وقت جواز، ها وقت تحريم، مش كده؟ وقت جواز، وقت الجواز امتى؟ قبل العيد بيومين. وقت الوجوب في ليلة العيد، وقت الوجوب وقت العيد، وقت ويحرم بعد ايه؟ بعد صلاة العيد، او جعل المذهب هنا في يوم العيد يكره بعد الصلاة ويحرم بعد يوم العيد. قال وتجزئ قبل العيد بيومين، لقول ابن عمر كانوا يعطون قبل الفطر بيوم او يومين، وهذه اشارة الى جميعهم فيكون اجماعا، يعني ده فعل الصحابة، ولأن ذلك لا يخل بالمقصود، إذ الظاهر بقاؤها أو بعضها إلى يوم العيد، ولا تجزئ قبلهما أي قبل اليومين، لا تجزئ قبل اليومين. وفي الحقيقة الأصل أنها أيضا لا تجزئ في اليومين، ده الأصل، لكن خرجنا عن هذا الأصل بفعل الإيه؟ بفعل الصحابة، لأن القاعدة أن تقديم الشيء على سببه ملغي، وتقديم الشيء على شرطه جائز. تقديم الشيء على سببه ملغي، لكن تقديمه على شرطه جائز. مثلا لو حلف شخص ألا يفعل شيئا، لو حلف ألا يفعل شيئا ثم بدا له أن يفعله، فلو قدم التكفير هنا يجوز؟ يجوز. لو قدم التكفير قبل شرطه، شرطه انه يحنث فلم يحنث وكفر، جاز. فهذا، لكن لو قدم التكفير قبل ان يحلف هل يجوز؟ لا يجزئ، هذا لا يجوز، لان السبب لم ينعقد، لان السبب، لكن لما انعقد السبب فجاز أن يقدم له الشيء عن شرطه. فتقديم الشيء عن شرطه جائز، وتقديمه عن سببه ملغي، أي لا لا لا يعتد به، لا يعتد به. طب هنا احنا سبب الوجوب هو أن يدرك العبد ليلة العيد، فلما هنا قدم؟ ها، نقول أن ذلك مستثنى من القاعدة، مستثنى من الايه، من القاعدة. وهناك مستثنيات في القواعد الايه، في القواعد الفقهية، يعني القواعد الفقهية ليست كالأصل الفقهي، ها، يعني لا يشذ عنها شيء، لا، القاعدة إجمالية، القاعدة شيء ايه، شيء إجمالي. قد يشذ البعض ونقول أن ذلك مستثنى من الايه، من القاعدة، مستثنيات من القاعدة. طيب، فتجزئ قبل العيد بيومين لقول ابن عمر كانوا يعطون قبل الفطر بيوم ويومين إلى آخر ما ذكر. قال: ومن عليه فطرة أو فطرة غيره كزوجته وعبده وولده أخرجها مع فطرته مكان نفسه، مكان نفسه. نفترض ما هو مسافر بيعمل في مكان وأتى عليه العيد وهو في المكان، فيخرج عن نفسه وعمن يمون في هذا الايه، في هذا المكان، لأن الفطرة سبب وجوب الزكاة، ففرقت في البلد الذي وجد سببها وهو فيه، فوجد السبب وهو في مكان ما فوجبت عليه، فيخرجه في هذا الايه، فيخرجه في هذا المكان. يعني وعلى هذا الذين يسافرون العمرة في آخر رمضان ويأتي عليهم العيد أو تجب عليهم صدقة الفطر وهم هناك، فيجب عليهم أن يخرجوها هناك، وأجاز بعض أهل العلم أن يخرجوها في إيه؟ في مكان آخر، لكن الأولى أن تخرج إيه؟ أن تخرج هناك في مكان ما أفطر. قال، يتكلم بقى عن القدر الواجب في زكاة الفطر. قال: والواجب في الفطرة عن كل شخص صاع تمر أو بر أو زبيب أو شعير أو أقط. فين؟ تتكلم في أي حتة الأول؟ والواجب في الفطرة ولا فين؟ لأن الفطرة ما فيش شير الهدي. لأن الفطرة سبب وجوب الزكاة. قال: والواجب في الفطرة عن كل شخص صاع تمر، معروف صاع من التمر، الصاع قد ايه؟ مش احنا حددنا الصاع قبل كده؟ هو 4 أمداد اجماعا، والمد اللي هو ايه، ملء كفاية الرجل المعتاد، مش كده؟ الحفنة دي يعني بيدك الاثنين دي بنسميها مد، فالأربعة منها 4 أمداد هو الصاع إجماعا، تساوي كم كيلو دي؟ هي 5 أرطال وثلث، 5 أرطال وثلث من العدس، مش كده؟ ده الصاع بالوزن، حاولناه بالوزن 5 أرطال وثلث، حاولناه بالكيلو كام مرة فاتت في صدقة الايه، في زكاة الخارج من الأرض، 2.25 بالظبط. لا، هو ما كانش بالظبط 2.25. لا، هو قلنا دي ما هي صحيح، هو نعم في من قال ان هو 2 كيلو و40 جرام من البر الجيد او البر الرزين، مش كده؟ قلنا لكن بالحساب كم؟ 2.17%، 11 ولا 17؟ 2.11%. طيب، يعني قلنا 2.11 او قلنا 2.5 كيلو من باب الاحتياط، من باب الايه؟ الاحتياط. فالصاع 2.5 كيلو، فاذا اخرج المرء 2.5 كيلو من هذه الاصناف، اي من التمر بلح ولا من البر يعني الغلة مش كده، او الحنطة، فلو اخرج صاعا من تمر او بر او زبيب او شعير او اقط، ايه هو الاقط؟ اللبن كامل الدسم المجفف، خلاص. واقرب شيء للاقط بل هو ايه، جبنة قريش. اقرب شيء ليه ايه؟ لا، اقرب شيء ليه الكشك الصعيدي، تعرفوا كشك الصعيدي؟ أقرب شيء للأقط هو هذا، أو ممكن كلبن نيدو، لبن الجاف ممكن نقول له هو لبن كامل الدسم وهو لبن مجفف أيضا هذا. فيبقى على كل شخص صاع تمر أو بر أو زبيب أو شعير أو أقط، وهو شيء الأقط يعمل من اللبن المقيض، وقيل من لبن الإبل فقط اللي هو ليه الأقط. لحديث أبي سعيد، ليه بقى يخرج صاع من الأشياء دي؟ لحديث أبي سعيد: كنا نخرج زكاة الفطر إذا كان فينا أو إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام، صاعا من طعام، يبقى ده الأصل، صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط أو خلاص، يبقى ده اللي كان يخرجه. وهذا الحديث الأقط شيء يتخذ من اللبن كما ذكر، وهذا الحديث أخرجه مالك وعنه البخاري ومسلم. قال: يبقى هذه هي أصناف الفطرة الخمس المنصوصة اللي هي ليه؟ التمر والزبيب والشعير والأقط والبر. ما قلنا الشعير خلاص، مش عارف الشعير، تروح عند بتاع العلاف وقول له شعير، هو الآن يؤكله يعني يطعم به الدواب، الشعير الآن يطعم به ليه الدواب، أو بيعملوا منه البيرة، مشروب البيرة هذا معمول من الايه، من الشعير. وايضا الايه، ممكن الشعير كانوا بيطحنوه ويعملوا دقيق، يعملوا منه عيش، ممكن يبقى عيش من الشعير زي عيش الذرة الان، يعني بديل الشعير الان هو الذرة، اهل القرى يطحنون الذرة ويعني يصنعون منها ايه، عيش. ف وهذا هذا وطحين الشعير هذا اللي يسمى السويق، السويق اللي هو طحين الايه، شعير، يعني لما يحمر الشعير يحمصه ويدقه هيطلع منه دقيق يعجنه ويخبز منه ويبقى عيش، فيصنعون منه ايه، خبزا، كما نصنع نحن من البر خبز، وكما يصنع غيرنا من الذرة ايه، خبز. فكان طعامه الشعير يصنعونه وكذا، خلاص، وكذلك ايه، البر والذرة عند الايه، عند الله. فهذا كان طعامهم، فتخرج من الطعام الذي تطعمه. فعلى هذا إن لم يكن الشعير الآن طعام لك، فإذا أخرجته هل يجزئك أم لا؟ المسألة محل نظر. قال ابن عثيمين: لا يجزئك، رغم أنه منصوص، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم ضرب لنا مثلا للطعام الذي يقتطون به. وبعموم حديث أبي سعيد: كنا نخرج صاعا من طعام، فالآن ما يطعمه الناس وما يقتتون به هو الذي يجزئك، لكن ما لا يطعمونه الآن ولا يقتتون به فلا يجزئك في الفطرة ولو كان منصوصا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك على سبيل التمثيل لا على سبيل التعيين، على سبيل التمثيل لا على سبيل الايه، تعيين. نعم نعم، الأولى أن تخرج مما يقتاته الناس أو غالب الإيه، أول كالأرز والفول، كالأرز والإيه والفول وباقي البقوليات أيضا، يبقى العدس والفاصوليا واللوبيا كل البقوليات دي حتدخل. نعم، المكرونة البعض قال تجوز، أجازها ابن عثيمين، أجاز المكرونة وأجاز اللحمة كمان، أجاز اللحم وابن قدامة أجاز اللحم، هنا أنت زي ما تقول إيه. وقال ابن حامد: يجزئه إخراج ما يقتات به من لبن ولحم كما ستأتي، لأن اللحم ممكن يدخر، اللحم ممكن يدخر ولا لا؟ اللحم يدخر يكون قديدا، القديد إيه؟ شوف شرائح اللحم اللي هي تتقطع وتجف، فخلاص ممكن يكون إيه؟ يكون هذا القديد. كالبصرمة لا، ما هو لحم مدخرة، وإن كانت هناك إيه؟ يعني الطريقة القديمة أنه يقطع اللحم قطع صغيرة وتنشر في إيه؟ في الشمس لغاية لما تكون قديدا، يعني تأدد زي ما بنقول، خلاص تبقى إيه، نشفة تعيش بقى. وبالتالي كان الفقراء في موسم الحج حتى الآن لفترة قريبة، كان الناس اللي إيه؟ ذكرنا السود تجدهم يذهبوا إلى المذابح ويأخذون اللحم لما الهادي ويقطعونه قطع صغيرة جدا ينشرونها في الشمس على خيوط حتى تنشف خلاص، ويضعوها بقى في خرج أو في كيس أو ما شبه ذلك خلاص تبقى نشف. وبعدين وقت ما يحبون أن يطعمون يأتونها وضعونها في ماء وإيه يعني يسووها ويأكلونها فبتدخل يعني أيضا هذا أيضا إيه هذا يدخل. فعلى كل ما كان قوت، فعند البعض أيضا يجوز أن يخرج صدقة الفطر من إيه من المكرونة ومن الرز ومن الفول وكذا. لكن مما لا شك الأولى وخروجا من الخلاف أنك تخرجها من القوت الذي يقطعه الناس والذي نص عليه أهل العلم السابقين، فخرجها من الأرز هذا قوت نص عليه العلم وأنه يجزي على قول جماهير أهل العلم كما قال ابن تيمية حتى مع وجود أصناف الفطرة، فيمكن أن تخرج من الأرز أو من الفول أو من الفاصوليا، هذه أقوات للناس الإيه أقوات للناس الآن، ولا بأس أن تشكل من هذه الأقوات تخرج أرزا وفاصوليا ولوبيا وما شبه ذلك وتعطيه إيه يعني حقيبة مليئة بهذه الإيه هذه الأطعمة. نعم لا السمن ليس قوت، السمن ده وسيلة مساعدة، هو بعيش يأكل سمن بس، قوت يعني طعام يعني يأكله ويشبع لوحده يكفيه. ها نعم خلاص ماشي. قال ويجزي، طب نصلي ونكمل بعد الايه بعد الصلاة ان شاء الله تعالى. الله يبارك فيك سيدي، جزاك الله خير. عليكم السلام. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، ما زلنا نتكلم عن الواجب في الفطرة، ويجزئ دقيق البر والشعير وسويقهما. السويق هو الحب المحموس كما ذكرنا الذي يحمس على النار ثم يطحن. إن كان دقيق البر والشعير والسويق وزن الحب، يعني حنخرق الدقيق بوزن الايه بوزن الحب، يعني لو احنا بنخرج 2 كيلو ونص بر يبقى بر هنخرج 2 كيلو ونص ايه دقيق. طبعا احنا لو جينا طحنا 2 كيلو ونص بر مش هيفرق 2 كيلو ونص ايه دقيق، لكن احنا بنخرج الايه الدقيق بوزن الايه بوزن الحب خروجا من العهدة بيقين. واحتج على اجزائه بزيادة تفرد بها ابن عيينة من حديث ابي سعيد او صاعا من دقيق. قيل لابن عيينة ان احدا لا يذكره فيه اي في الحديث، قال بل هو فيه. ويقول الشيخ ناصر هذه الزيادة خطأ شذ فيه ابن عيينة عن الايه عن الجمع. قال المجد بل هو اولى بالاجزاء، جد ابن تيمية يقول ان الدقيق اولى بالاجزاء من الايه من البر، دقيق البر اولى بالاجزاء من البر، ودقيق الشعير اولى بالاجزاء من الايه من الشعير، لانه كفى مؤنته كتمر منزوع النواه. يعني بيقول التمر لو نزعنا نواه حيكون اعطاء الفقير اولى، فيقول كذلك كتمر منزوع النواه. قال في الاقناع وشرحه وصاع الدقيق يعتبر بوزن حبه، او صاع الدقيق يعتبر بوزن ايه حبه، يعني نخرج صاع دقيق بدلا من ايه بدل من صاع الحب، نص عليه انتهى. ولو بلا نخل، يعني حتى ولو أعطيت الدقيق دون إيه دون نخل، كبلا تنقية لا خبز، يعني نعطيه أيضا بلا تنقية زي أنا أعطيت الحب، لا يشترط أنني أنقل إيه أنقل الحب، وكذلك لا يشترط أن أنا أنخل الدقيق حتى أعطيه إيه إياه. كبلا تنقية لا خبز، أي لا يجزئ أن أخرج البر خبز. ومعيب كمسوس ومبلول وقديم تغير طعم. ليه؟ الخبز لأنه لا يمكن الاحتفاظ به، وقالوا أن أصناف الفطرة ما يقتات ويدخر، ما يقتات ما هو قوت وأيضا يصلح للإيه للإدخار. قال لا يصلح معيب ولا مبلول وقديم تغير طعمه ولا مختلط بكثير مما لا يجزئ كالقمح المختلط بكثير من من الزوال أو عدس كما يقول في شرح المنتهى، يعني القمح مع أشياء أخرى، يعني القمح مختلط به عدس والقمح مختلط به يعني الزوان ده مثلا يعني الذرة صغيرة أو الشيء اللي يأكله مثلا الطيور أو ما شبه ذلك، ها؟ فلا يجزئ إن كان المختلط بالقمح كثير. قال لا يجزئ كالقمح المختلط بكثير كثير الزوان. ليه؟ لأنه في هذه الحالة لا أعلم قدر المجزئ، لا أعلم قدر المجزئ، ربما يكون أقل من أقل من صح. قال ويخرج مع عدم ذلك أي عدم هذه الأصناف الخمسة ما يقوم مقامه أي مقام أحدها من حب يقتات كذرة ودخن وبقلة، يعني الذرة زي ما نقول الذرة الشامي، والدخن يبقى هو الذرة العويجة، عندنا الذرة العويجة اللي هي صغيرة اللي هي الدخن، وذرة المقصود بها الذرة الشامي، وبقلة يعني البقوليات الفول والفاصوليا واللوبيا إلى ما شبه ما شبه ذلك. فبيقول أنه يخرج مع عدم هذه الأصناف ما يقتات ويدخر أي ما يقوم مقامه مما ذكر، لكن على قول جماهير أهل العلم أنه يجوز أن يخرج من هذه الأصناف ولو مع وجود أصناف الفطرة المذكورة. قال وأيضا وأرز وعدس وتين يابس أي يخرج من كل حب وثمر، يخرج من كل حب وثمر يصلح أن يكون قوتا، يبقى من كل حب يصلح أن يكون قوتا قياسا على الحبوب المذكورة كالشعير وكالبر، فيخرج من كل حب يقتات يبقى كالأرز والبقوليات، وكذلك من كل ثمر يقتات قياسا على الزبيب والتمر، يخرج التين أيضا تين الجاف المشمش الجاف فهو أيضا يخرج من كل ثمر أيضا يقتات. قال ابن حامد يجزيه إخراج كل ما يقتات من لبن ولحم، وأن هذا منهم من عمم بقى كل ما ما يقتات ولا يشترط أنه يكون من الأصناف المذكورة، لعموم حديث أبي سعيد أنه يخرج صاع من طعام، فهو كان طعامه في هذا الوقت هذه الأصناف الخمسة، فيخرج من كل طعام وإن لم يكن من هذه الخمس. وذكرنا إن كان الطعام أو بمعنى أصح أحد هذه الأصناف الخمس ليس لنا طعام كالشعير وأخرجه المرأة، هل يجزئه أم لا يجزئه؟ قلنا الصحيح أنه أنه لا يجزئه كما قال الشيخ العثيمين حفظه الله تعالى. قال ويجوز أن تعطى الجماعة أو أن تعطي الجماعة فطرتهم لواحد، يجوز أن تعطي الجماعة فطرتهم لواحد، وأن يعطي الواحد فطرته لجماعة، يعني يجوز أن الجماعة يعطيها الواحد والواحد يعطيها يعطيها لجماعة. وهي قال مالك وأصحاب الرأي وابن المنذر، وقال في الشرح لا نعلم فيه خلاف. نعم، إزاي يقسم الفطرة على على مجموعة من الناس؟ يجوز من باب ان احنا بنقول ان الصاع ده 2 كيلو ونص، الصاع ده 2 كيلو ونص، فهنفترض ان انا هخرج ال 2 كيلو ونص دي من اصناف مختلفه، يعني ممكن انا اخرج 2 كيلو ونص فاصوليا و2 كيلو ونص ارز و2 كيلو ونص لوبيا و2 كيلو ونص عدس وهكذا. انتظر، فبعدين هذه الاصناف الخمس انا ممكن اروح مقسم ال2 ونص دول 5 اكياس، كل كيس نص كيلو، خلاص يبقى انا اعطيته اعطيت النص كيلو ده الواحد، فممكن ادي له نص صاع من الارز ونص صاع من الفاصوليا ونص صاع من اللوبيا وهكذا، فانا ممكن اقسم نصيب الواحد على مجموعه، نصيب الواحد اقسمه على على مجموعه، وبالتالي نصيب الاخر اقسمه على نفس المجموعه، ونصيب الثالث اقسمه على نفس المجموعه، بحيث اني انوع له من اصناف من اصناف الفطر. يبقى لا يشترط ان اعطي الصاع لواحد فقط، ممكن اقسم الصاع على اكثر من واحد، فأنا لو أخرج مثلا أصناف مختلفة من أصناف الفطرة فممكن أقسم كل صاع على أكثر من واحد، وممكن أعطي للواحد أكثر من أكثر من صاع، يبقى بالتالي صدقة المجموعة أو المجموعة يمكن أنها تخرج صدقتها لواحد، والواحد ممكن أن يخرج صدقته هو واحد لمجموعة، افرض أنا هخرج بس صاع 2 كيلو ونص، ينفع أقسمه خمس أكياس وأقسم كل واحد مثلا نص كيلو نص؟ يجوز جت أقسمه مثلا كيلو ربع كيلو ربع ودي ده الواحد ودي الواحد وكذا، يجوز لنا أقسمه على مجموعة ويجوز لنا إيه يعني إن المجموعة تعطي فطرتها الواحد والواحد يعطي فطرته المجموعة. ها أي نعم نعم، فهذه الحالة يخرج يخرج يتجب عليه الزكاة إذا ملكها، يعني إذا كان في ليلة العيد ملك ذلك وأدته الصدقة قبل العيد بيومين يخرج لأنه زاد عن قوته يوم. قال ولا يجزي إخراج القيمة في الزكاة مطلقا سواء في المواشي أو أو المعشرات، يعني لا يخرج إخراج القيمة مطلقا في أو قيمة في الزكاة مطلقا. وهناك قول الإمام أحمد أنه يجوز إخراج القيمة في الزكاة عدا صدقة الفطر، عدا صدقة الفطر. وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم في مسألة إخراج في مسألة إخراج القيمة. فهناك من أجاز إخراج القيمة كالإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى وأيضا الثوري، وهو مذهب عمر بن عبد العزيز والحسن البصري، وهو أيضا ما ذهب إليه الإمام البخاري رحمه الله تعالى، كل هؤلاء أجازوا إخراج القيمة. وقال النووي وهو الظاهر من مذهب البخاري في الصحيح أي أنه أجاز إخراج القيمة. وقال ابن رشيد وافق البخاري في هذه المسألة الحنفية مع كثرة مخالفته لهم، لكنه قاده الدليل إلى إلى ذلك. وأيضا كما ذكرنا هناك رواية عن الإمام أحمد أنه يجوز إخراج القيمة في الزكاة عدا الفطرة. قال أبو داود سئل أحمد عن رجل باع ثمرة نخله قال عشره على الذي باعه، لما سئل يعني من الذي عليه الزكاة هو باع ثمر النخل، فقال عشره على الذي باعه. قيل له يخرج ثمرا أو يخرج ثمنه؟ قال إن شاء أخرج ثمرا وإن شاء أخرج من الثمن، إن شاء أخرج الثمر وإن شاء أخرج من الثمن. فهذا نص على أنه يخرج الثمر أو القيمة، لكن لشيخ الإسلام توجيه بذلك أن الثمر ليس في يده، الثمر ذهب، إذن لا يطالب بأنه يشتري الثمر ويخرج، لكن إن كان عنده الثمر فيخرج من الإيه؟ من الثمر. وعلى كل أقوال العلماء في إخراج القيمة ثلاثة، منهم من قال يجوز إخراج القيمة مطلقا كما ذهب الأحناء، ومنهم من قال لا يجوز مطلقا كالشافعية والحنابلة، ومنهم من قال كالشافعية والمالكية، ومنهم من قال لا يجوز إلا مع الحاجة إلى ذلك، أو يجوز إن كان في هذا مصلحة، يجوز إن كان في هذا مصلحة. وأقول شيخ الإسلام هذا هو أعدل الأقوال، يجوز إخراج القيمة في الزكاة إن كان في إخراجها مصلحة، وإن كان الفقير في حاجة إلى ذلك، ولا يأخذ قيمة الزكاة ويبيعها، لا يأخذ القيمة وإيه ويبيع. وهذا أيضا يتنزل على عروض تجارة، إن كان إنسان يتاجر في ثياب فيخرج منها، إن كان الفقير في حاجة للثياب، إذا كان التاجر يتاجر في أحذية فيخرج منها، لا إن كان الفقير ليس في حاجة إليه، فإن أخذها الفقير وباعها فهو قد أضر الفقير بذلك، لأنه سيبيعها أقل من ثمنها. فلا يعطي الزكاة من هذه الأصناف إلا إن كان الفقير في حاجة إيه؟ في حاجة إليه. طيب بالنسبة لزكاة الإيه؟ زكاة الفطر، بين مجيز إخراج القيمة وبين مانع، فممن أجازه إيه؟ أجازه هؤلاء، واستدلوا بأدلة منها قول النبي صلى الله عليه وسلم أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم، أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم أي المساكين. لكن هذا الحديث كما قال الحافظ إسناده ضعيف. أيضا في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، هي طهرة للصائم وطعمة للمساكين، وهو قطعة من حديث رواه أبو داود والدرقطني والحاكم، والحديث حسنه النووي في الإرواء في المجموع كما قال النووي كما قال الألباني رحمه الله تعالى في الإرواء. فاستدلوا بهذا الحديث أنه طهرة للصائم وطعمة للإيه؟ للمساكين، فيعطيه طعام أو ما يشتري به طعام. قال يعني فبالنظر إلى المعنى العام لهذا الحديث أجاز أنه يخرج الطعام أو يلحق به أيضا ما يشتري به ما يشتري به الطعام. وأيضا استدلوا بحديث أنس اللي هو في صدقة الإبل، من بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده وعنده حقة فإنه تقبل منه الحقة ويجعل معها شاتين أو 20 درهما، شاتين أو 20 درهما. وكذلك في الابن اللبون، وليست عنده ابن لبون وعنده ابن مخاض، فيخرج البنت المخاض معها شاتين أو 20 درهما. يعني المهم أن الأعلى إذا لم يكن عنده الأعلى وأخرج الأدنى يخرج معه شاتين أو 20 درهما. فقال هنا الوجه الاستدلال أنه يخرج شاتين أو 20 درهما، فعدل عن الشاتين بالعشرين بالعشرين درهم، أي بقيمة العشرين درهم، فاستدلوا بذلك على إخراج على إخراج القيم. ونوقش هذا الاستدلال، ليس هذا دليلا على قبول القيمة في الزكاة، لأن نص الحديث في من وجبت عليه سن معينة وليست عنده، وليست عنده هذه هذه السن، فيقال أنه ينتقل إلى ذلك عند عدم وجود الأصل المنصوص. يعني هذا إذا وجد الأصل فوجب عليه، وإلا فيعدل إلى إلى ذلك. أيضا هذا من أدلتهم. واستدلوا أيضا على جواز إخراج القيمة بما ذكره ابن المنذر من أن الصحابة رضي الله عنهم أجازوا إخراج نصف صاع من القمح، نصف صاع من القمح، لأنهم رأوه معادلا لقيمة الصاع من التمر أو الشعير. نصف صاع من من القمح، ليه؟ لأنه وجدوا هذا نصف صاع، معاوية وجد أن نصف صاع من بر الشام الجيد يساوي صاع من من غير، أي كأنه عدل إلى إلى القيمة. لكن كما يقول النووي، وهذا الحديث الذي يعتمده أبو حنيفة وموافقوه في جواز نصف صاع حنطة، والجمهور يجيبون عنه بأنه قول الصحابي، وقد خالفه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وغيره، وهو أطول صحبة وأعلم بأحوال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال أبو سعيد: فما زلت أخرج ما كنت أخرجه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو وهو الصاع. طيب، يعني هذه أدلة المجوزين لإخراج لإخراج القيمة بدل الزكاة. أما المانعون، يعني منهم الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول الخرقي: ومن أعطى القيمة لم تجزئه، ومن أعطى القيمة لم تجزئه. وقال ابن قدامة: قال أبو داود: قيل لأحمد وأنا أسمع: أعطي دراهم، يعني في صدقة الفطر، قال: أخاف ألا يجزئه، أخاف ألا يجزئه، خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقال أبو طالب: قال لي أحمد: لا يعطى أو لا تعطى القيمة. قيل له: قوم يقولون، قال عمر بن عبد العزيز هكذا، أو كان يأخذ بالقيمة، قال: يدعون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون قال فلان، قال ابن عمر: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، وقال الله تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وقال قوم يردون السنن: قال فلان وقال فلان. وظاهر مذهبه أنه لا يجزئه إخراج القيمة في شيء من الزكوات، وبه قال مالك والشافعي، قال مالك أيضا والشافعي: لا يجزئه إخراج القيمة في شيء من من الزكوات. وأيضا قال ابن حزم كذلك. وسبب الخلاف، هل أن سبب خلاف العلماء هل تجزئ القيمة أم لا، أن زكاة الفطر هل هي يعني النظر إليها هل هي عبادة وقربة أم أنها حق مالي؟ فمن نظر إلى أنها عبادة وقربة قال لا يجزئ إلا المنصوص، ومن نظر أنها حق مالي قال يجوز إخراج يجوز إخراج القيمة. من أدلة المانعين أن خلاف القيمة، أن إخراج القيمة خلاف ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، وقال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وأيضا من أدلتهم أن النبي صلى الله عليه وسلم عين أجناسا معينة وهي مختلفة في القيمة، صاع من بر، صاع من طبر، صاع من زبيب، القيم هذه الأصناف إيه؟ مختلفة. فلو كان ما يقابل هذه الأجناس من القيمة يجزئ لنص عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقال النووي رحمه الله تعالى: ذكره صلوات الله وسلامه عليه أشياء قيمتها مختلفة وأوجب في كل نوع منها صاع، دل على أن المعتبر صاع ولا نظر إلى الإيه؟ إلى قيمته. وقال أيضا الشيخ أبو بكر الجزائري: الواجب أن نخرج زكاة الفطر من أنواع الطعام ولا يعدل عنه إلى النقود إلا لضرورة، إذ لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أخرج بدلها نقودا، بل لم ينقل حتى عن الصحابة إخراجها نقود. وأيضا القول بالقيمة مخالف للأصول من جهتين، وهذا كما يقول الشنقيطي رحمه الله تعالى. الجهة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر تلك الأصناف لم يذكر معها القيمة، ولو كانت جائزة لذكرها مع ما ذكر، كما ذكر العوض في زكاة الإيه؟ في زكاة الإبل، وهو صلى الله عليه وسلم أشفق وأرحم بالمسكين من كل إنسان. إذ السكوت في مقام البيان يفيد الحصر، السكوت في مقام البيان يفيد الحصر. ويعني وإلى هذه القاعدة يشير ابن حزم كثيرا، ويستدل بقوله تعالى: وما كان ربك نسيا، ها؟ لأنه لو كان الأمر العموم لبين. فعلى هذا السكوت في مقام البيان يفيد الإيه؟ يفيد الحصر. فالرسول صلى الله عليه وسلم يعني بين خمسة أصناف فقط في الفطر، ولو كان غيرها مجزئ لبين. فالسكوت في مقام البيان يفيد الإيه؟ يفيد الحصر. هذه جهة. نعم. نعم. أيوة نعم. سكت على هذه الأصناف، ومن هذه النصوص ما يفيد أن ننتقل إلى غيرها من النصوص، وهو قول أبي سعيد: فرد رسول الله صاعا من طعام. ففي النصوص أيضا ما يشير على أنها إيه؟ على أنها طعام. فأنا أيضا ما خلفت المنصوص إن خرجت إلى الإيه؟ إن خرجت إلى الطعام. وقال يعني: وكان طعامنا كذا وكذا وكذا، يعني البر، أو كان طعامنا الزبيب والأقط والإيه؟ والشعير والتمر، فهذا طعامهم، وخرج صاع من طعام فيخرج صاع من طعام. فهذه علة مفهومة، لكن القيمة لو كانت مقصودة لذكرها أو ما يساوي ذلك من الإيه؟ من المال، كما ذكر القيمة في زكاة بهيمة الأنعام. الجهة الثانية من القاعدة هو أنه لا ينتقل إلى البدل إلا عند فقد المبدل عنه، يعني لا ينتقل إلى التيمم إلا عند فقد الإيه؟ إلا عند فقد الماء. وأن الفرع إذا كان يعود على الأصل بالبطلان فهو باطل. أن الفرع إذا كان يعود على الأصل بالبطلان فهو باطل. هنا إخراج القيمة، إن قلنا بجوازها فرع أم أصل؟ هي فرع. فإذا أخرج الناس جميعا القيمة ونسوا إخراج العين، إذا هذا الفرع أتى على الأصل بالإيه؟ بالبطلان، فيبطل هذا الإيه؟ الفرع. إذا هذه قاعدة أن الفرع إذا كان يعود على الأصل بالبطلان فهو إيه؟ فهو باطل، كما رد ابن دقيق العيد على الحلابلة قولهم: إن الأشنان يجزئ عن اضطراب في الولوغ. الأشنان يجزئ عن اضطراب في الإيه؟ في الولوغ، يعني إذا ولغ الكلب في ناحية أحدكم فليغسله إيه؟ سبع مرات أولهن بالتراب. فقالوا إن التراب أصل ولا فرع؟ أصل. والأشنان فرع. فإذا كان الناس يتركون التراب ويلجؤون إلى الصابون، فكأن هذا الفرع عاد على الأصل بالبطلان، فيبطل إيه؟ فيبطل هذا الفرع. فرد ابن دقيق العيد عن الحنابلة هذا الإيه؟ على قولهم أن الأشنان يجزئ عن الإيه؟ عن التراب في الولوغ، أي أنه ليس من جنسه فيسقط العمل به. وكذلك لو أن كل الناس أخذوا بإخراج القيمة لتعطل العمل بالأجناس المنصوصة، فكأن هذا الفرع الذي هو القيمة سيعود على الأصل الذي هو الطعام بالإبطال فيبطل. ماشي. ومع هذا هل الخلاف في هذه المسألة معتبر أو غير معتبر؟ ها؟ معتبر، مما لا شك الخلاف معتبر، ولا يثرب أحد الأطراف على الايه؟ على الاخر. من اخذ بالقيمه لا يثرب على من اخذ بالايه؟ على من اخذ بالعين، باخراج العين. لكن ايهما اولى واحوط؟ مما لا شك اخراج العين. أولى وأحوط خروجا من العهدة إيه؟ من العهدة بيقين. لا، الخلاف في المسألة معتبر ولا ينكر على من أخرج القيمة، لكن هو المشكلة في الحقيقة أن من يخرج القيمة ينكر على من يخرج العين ويتخذ هذا سخرية، ويقول يعني تريد أن تطعم المسكين ليلة العيد بليلة، إذا أخرجت قمحة أو طم أعمل إيه بهذا، وعايز يجيب حذاء لابنه وثياب وما شابه ذلك، فهذا مما لا شك أن أخرج من الأصناف المنصوصة، فهو مجزئ في قول عامة أهل العلم، فيأتي هذا ويثرب عليه، فمما لا شك هذا هو الإيه الذي يستحق أن يقف، وإن كان قلنا أن الخلاف معتبر لا يثرب هذا على هذا ولا يثرب هذا عليه على هذا. طيب، قال أيضا بعدما قال هنا لا تجزئ القيمة مطلقا، ذكرنا الخلاف في هذه المسألة، قال ويحرم على الشخص شراء زكاته ولو اشتراها من غير من أخذها منه. يحرم على الشخص شراء زكاته وصدقته، انه لم قد يكون هذا سبب في التحايل على عدم اخراج الايه على عدم اخراج الزكاه، ولو اشتراها من غير من اخذها منه، لحديث عمر لا تشتره ولا تعد في صدقتك، وان اعطاكه بدراهم فان العائد بصدقته كالعائد في قيه، العائد في صدقته كالعائد في ايه في قيء، يعني اللي بيعود في قيء قيء ويعود هكذا، فهذا أمر تشمئز منه النفوس، كذلك الراجع في صدقته كالراجع في قيء. وإن رجعت إليه بإرث أو هبة أو وصية، أي بغير فعل منه، أو ردها له الإمام بعد قبضها منه لكونه من أهلها جاز، أي رجعت إليه بغير إيه؟ بغير فعل، فإنه يجوز. طيب، كده انتهى الكلام عن صدقة الايه عن صدقة الفطر. دني سؤال فقط هنا واحد، اخرجت زكاة الفطر وسلمتها لمسجد في وقت وجوب الاخراج، ولكثرة الزكوات يقوم اهل المسجد بتوزيعها على المستحقين طوال ايام العيد، فهل يعد ذلك حرام عليهم؟ هو مما لا شك ينبغي ان توزع في يوم العيد، ينبغي ان توزع او توزع قبل العيد بيوم او يومين، أو يعني قبل صلاة الإيه؟ قبل صلاة العيد، ولا يؤخرها عن يوم الإيه؟ ولا يؤخرها المسجد عن يوم العيد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم، فلا تؤخر ذلك عن إيه؟ عن هذا اليوم. بس أنا كفي بهذا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نعم؟ لو أخرها الإيه؟ لو أخرها الوكيل، لو أخرها الوكيل لعذر تجزئ، انما لو اخرها الوكيل لغير عذر اثم الوكيل ولا عهدة على من ايه عن مكر. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.